بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه دعوة من أخينا بأن يدعو المسلمون لإخوانهم في كشمير. لا شك أن الواجب على المسلمين التناصر والتعاون، ومن أوجه التناصر والتعاون الدعاء. الدعاء مو بلازم أن يكون على المنبر أو أن يكون في مكان يسمعه الناس، قد تكون دعوة في جوف الليل أخلص وأقرب إلى الإجابة. فالإنسان يحاول أنه يصرف شيئا من همه لأحوال المسلمين. لا يعني هذا أن لا يدعى لهم في الجمع، لا يدعى لهم في المجامع، بل أقصد أن الدعاء الذي يكون سرا بينك وبين خالقك هذا أقرب إلى الإجابة. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر إخواننا في كل مكان، وأن يرفع عنهم الظلم، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا، وأن يوفقهم إلى اتباع السنة، وأن يصلح أحوالهم في دنياهم وإخراهم، إنه على كل شيء قدير. ثم نعود إلى درسنا. قد أخذنا بالأمس أو مر معنا مسائل مهمة بالغة الأهمية، وهي قضية التوحيد فيما يتعلق للمسلم، تعلق للبشر. البشر كلهم بحاجة ماسة إلى التوحيد، ولا غنى لهم عن خالقهم طرفة عين، واتصالهم بخالقهم إنما يكون بالتوحيد، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، كلها متلازمة، بعضها يتضمن بعض وبعضها يلازم بعض. وقضية التوحيد بعبارة وجيزة تعني تحقيق لا إله إلا الله. فإن معنى لا إله إلا الله ليس معناها لا رب إلا الله كما يقول بعض الناس، أو لا صانع إلا الله، لا خالق إلا الله. كل هذا من معاني صحيحة، لكنه ليست هو المعنى المطابق الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. لأن البشر في فطرهم مجبولون على توحيد الخالق في توحيد الربوبية، ولهذا لا يمكن أن ينكره أحدا إنكارا حقيقيا، وإنما وقع إنكاره قوعا ظاهريا مع استيقان الفطرة والقلب بأن هناك موجد، إن هناك خالق. لهذا قال الله جل وعلا في حق فرعون: ولقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا. فقضية التوحيد التي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، والتي اهتم بها واهتم بوسائل بدفع ومنع وسائل الشرك المنافية لها، هي حقيقة لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. لأن هذه الكلمة كلمة عظيمة، لكنها ليست تقال باللفظ من غير فهم لمعناها، ولا أمل بمقتضاها، ولا قيام بحقيقتها، بل معناها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند صحابة رسول الله: لا معبود بحق إلا الله، مع البراءة من كل ما يعبد من دون الله من نبي أو ملك أو ولي أو صالح أو غيره. فإذن هذه الكلمة تعني ألا تدعو إلا الله. إذا كنت تعتقد اعتقادا جازما ومع العلم بمعناها والتصديق بمقتضاها، فهذا يعني منك أيها العبد ألا تدعو إلا الله، ولا تسأل إلا هو، وألا تستغيث استغاثة فيما لا يقدر عليه إلا المخلوق الحاضر إلا بالله. وأن لا تستعين إلا بالله، وأن لا تذبح إلا لله، ولا تنذر إلا لله، أن لا تتوجه إلى نبي من الأنبياء ولا إلى ولي من الأولياء لتدعوهم لتفريج كربة أو فك ضائقة، فكل هذا مخالف لمعنى لا إله إلا الله. ولهذا شدد النبي صلى الله عليه وسلم وأكد ونوع الأساليب في الدعوة إلى ذلك، حتى ما ترك التوحيد في ليله ولا في نهاره، ما تركه في أول دعوته ولا في أوسطها ولا في أواخرها، بل ما تركه والجهاد قائم. قالوا يا رسول الله، لما مروا بشجرة الأنواط قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط يعلقون بها أسلحتهم، وكان المشركون يتعبدونها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر، إنها السنن فتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بالدعوة الصريحة إلى التوحيد ولا إلى النهي عن الشرك، بل حذر من الوسائل التي يمكن ولو من طرف بعيد أن تجر إلى الشرك. لماذا؟ لأنه يعلم قول ربه جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. في آية أخرى: فقد ضل ضلالا بعيدا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. لا ينفع صلاة ولا صوم ولا حج إلا إذا كنت موحدا، محققا إياك نعبد، محققا إياك نستعين. فإذا لماذا تصاب الأمة المحمدية في بعض أشخاصها بالتوجه إلى قبر؟ لماذا؟ لو لم تأتي الأدلة على أن هذا من أعظم الشرك والتحذير من هذا، لكان العقل السليم كافيا في دفع هذه الأمور المصائب المدلهمة. لكن الشيطان مع غطاء العقل الحقيقي هو الذي أورث لبعض الناس مثل هذه الأمور. وللأسف أن الإنسان يصلي ويصوم ويحج، ولكن تجد أنه مشرئب قلبه إلى عبادة الأولياء وإلى الطواف بالأضرحة وإلى التوسل بذوات الأشخاص وإلى ما لا نهاية له من أنواع الشرك التي حذر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو حقق الإنسان التوحيد، إن حققه تحقيقا كاملا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. إن أتى الإنسان بمعنى التوحيد وحقق البراءة من كل ما يعبد من دون الله، فإنه قد سلم أن يخلد في النار كما دلت عليه الأدلة الصحيحة، كحديث الشفاعة: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. لكن يعلم ماذا؟ يعلم حقيقة هذا المعنى ويعمل بمقتضاه ويبتعد عن كل ما يضاد لا إله إلا الله. ولهذا محمد عليه الصلاة والسلام نبينا وقدوتنا قال: لا تطروني، كما أطرت النصارى ابن مريم: إنما أنا عبد، فقل عبد الله ورسوله، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال عليه الصلاة والسلام في آخر وهو يحتضر قال: اشتد غضب الله على أقوام يتخذون قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. كل هذا ليتقي أو لتتقي أمته ما يضاد لا إله إلا الله. ولا تغتر بمن يؤول لك أو يدعوك، بل اعرض نفسك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله بدون شيخ يدلك وبدون عالم يرشدك، إذا قرأت إياك نعبد وإياك نستعين، إذا قرأت كثيرا من الآيات تجدها واضحة، حينما يسمعها الإنسان يفهمها بفهمه الفطري، حينما يقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنها تدعو إلى هذا المبدأ. وإذا حققت هذا المبدأ فحينئذ أنت في دائرة الخير، أنت في دائرة الخير. أما إذا ابتعدت عن هذه الدائرة فلو جئت بصلاة وصيام وحج وأنواع العبادة كلها وأنت تصرف شيئا لغير الله أو تدعو غير الله فهذا غير نافعك، وهذا لا ينفعك شيئا. هذه مسألة مهمة يحتاج للإنسان أن يحققها في نفسه، وأن يدعو الناس إليها، وأن يدعو إخوانه إلى تحقيقها في المسجد، في الشارع، في السوق، ولا يهتم بأقوال المرجفين، أقوال الذين يقولون نحن الآن لسنا بحاجة إلى الدعوة إلى التوحيد والأمة محققة للتوحيد والأمة كذا. وهو هذا رجل كما قال المنطقيون والسفسطائيون يغالط المحسوسات. تجد في بعض البلدان أنك تدخل بعض المساجد فتجد قبر محاط بأسوار، والناس أو بعض المسلمين يطوفون به، وليت أنه الطواف فقط بل الدعاء يا ولي يا عبد القادر الجيلاني يا فلان يا فلان يا فلان، أسألك أن ترفع كربتي، أن تشفي مريضي، كذا كذا كذا. قد يتحقق له شيء حسي لأن الشيطان على رأسه وهو يدعو. الشيطان له من الخوارق، له مما يمكن من المحسوسات أن يحققه، فيظن هذا الرجل أنه قد تحقق له ما يدعو. قد ذكر الشيخ الإسلام التيمية أنه ما من ضريح إلا وقد سخر الشيطان له من الجن ما يسمعون دعوة الداعي إذا كانت محسوسة، ثم يفتتن بها الناس. فإذا العاقل يا عبد الله هو من حقق مقصده في هذه الدنيا، لأن الله جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ما هم يعبدون يصلون يحجون يزكون، هذه تابعة فروع للعبادة الحقيقية التي هي أن يكون كمال ذلك لله جل وعلا وخضوعك لله. وهذا يستوجب منك أن تصرف جميع العبادة لله، وألا تصرف شيئا من العبادة إلا لله وحده ولو للنبي صلى الله عليه وسلم. لو جاء رجل فقال يا محمد يا نبي الله أسألك أن تشفي مريضي، أسألك أن ترد غائبي، لقد فحينئذ نقول دعوت غير الله. والله جل وعلا يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. العربي البدوي الذي في البر لو سمع هذه الآية قال إن كلمة أحدا يدخل فيها النبي عليه الصلاة والسلام دخولا أوليا، لأنه هو الذي بلغ هذه الآية. لهذا قال هو عن نفسه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. لما جاءه رجل قال ما شاء الله وشئت، لو جينا للتأويل الذي قد يرتكبه بعض الناس لقال رجل نعم ما شاء الله وشئت، النبي له مشيئة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال أجعلتني لله ندا، مجرد التشريك في اللفظ، لأنه موهم للتشريك الحقيقي في المشيئة التي هي القدرة على الخلق، تقدير المقدورات، هذه لله جل وعلا. مشيئة للعبد هو يش أن يتحرك، لكن داخل في مشيئة الله جل وعلا، حتى مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في حياته، فكيف به بعد مماته. ولهذا الصحابة أصابتهم مصائب وفواجع وحوادث، منها وقعة الجمل، وقعة صفين، منها الخليفة حينما حصلت قضية سقيفة بني ساعدة، اجتمع الصحابة كادوا أن يختلفوا في من يكون الخليفة، هل ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهل وجدوا حيا حياة كما كان في الدنيا وسألوه هل قام لهم؟ قال الخليفة هو فلان. لما قضيت الإرث جاءت فاطمة إلى أبي بكر، هل جاءت إلى أبيها وقالت يا أبي كذا وكذا، هل تعتقد هذا الاعتقاد؟ هل جاء قام النبي صلى الله عليه وسلم قضية الجمل، قضية صفين، فأصلح بين الصحابة؟ كل هذه لو تأملها المنصف لوجد أن فيها حقائق وبراهين لا يشك فيها عاقل أن ما وقع فيه بعض المسلمين إنما هو من دعوة الشيطان. نسأل الله جل وعلا أن يهدي الجميع إلى كل خير. نعم. قال العلامة المحدث الألباني عليه رحمة الله تعالى ونفعنا بعلمه وأدام الفائدة بكم: خامسا، أن الأمر لو لم يكن للوجوب لكفى أن ينفذه بعض الصحابة، فكيف وقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكتفي بأمر الناس بالفسق أمرا عاما، فهو تارة يأمر بذلك ابنته فاطمة رضي الله عنها كما يأتي، وتارة يأمر به أزواجه كما في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع. قالت حفصة: فقلت ما يمنعك أن تحل؟ قال: إني لبدت رأسي. الحديث. ولما جاءه أبو موسى من اليمن حاجا قال هذا دليل فيما يظهر واضح لرد هذا القول الذي اتجه إليه الشيخ رحمه الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه من أن يحل مع الصحابة ليس لأجل أنه ساق الحدي، بل هناك أمور لأنه لبد رأسه، وهذا من علامات عدم الحل. هذا كون العلة هي عدم سوق الهدي هذا فيه نظر، هذا هو عين الدعوة، هذا هو عين الدعوة بين القائلين بالقول الذي اختاره الشيخ وبين مخالفيهم. نعم. عفى الله عنك. ولما جاءه أبو موسى من اليمن، أما أنه لو كان واجبا لكفى أن ينفذ، لو لم يكن واجبا لكفى أن ينفذه بعض الصحابة، يقول هذا ما علم أن الأمر يؤخذ من أو أن العلة في الوجوب أو الدلالة على الوجوب هو أن يكون الأمر أمرا عاما للجميع أو أمرا واحدا، ولهذا لو أن هناك أمر واحد وليس هناك صارف ولو كان متجها لواحد من الصحابة لقلنا بوجوبه على الأمة جميعا ما لم يظهر وجه التخصيص كما في قضية خزيمة في شهادته وأنه يكتفى بها لوحده. فالحاصل أن هذه العلة وهذه القاعدة التي ذكر الشيخ محل نظر فيما يظهر، محل نظر للمتأمل والله أعلم. نعم. ولما جاءه أبو موسى من اليمن حاجا قال له صلى الله عليه وسلم: بما أهللت؟ قال: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل سقت من هدي؟ قال: لا. قال: فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. الحديث. فهل هذا الحرص الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ أمره بالفسق إلى كل مكلف لا يدل على الوجوب؟ اللهم إن الوجوب لا يثبت بأدنى من هذا. ولوضوح هذه الأدلة على كل حال يقول قائل أن هذه المسألة ما دامت أنها تعم بها البلوى وهي في أمر مهم من أمور الشريعة، فلو كان الأمر بالفسخ يدل على الوجوب تبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا كافيا شافيا لا يحصل فيه الخلاف، ولم يكن شيء من هذا. ولهذا اختلف أهل العلم قديما من صحابة رسول الله إلى يومنا هذا في هذه القضية. لهذا كون الشيخ يقول إن هذا الحرص الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ أمره بالفسخ إلى كل مكلف، يقول هذا ينتج أنه هو الأفضل وليس أنه على سبيل الوجوب، وأن من ساق الهدي فإنه يقرن ومن لم يسق فإنه يجب عليه التمتع، هذا أمر الحقيقة مخالف للأوامر الأولى التي جاءت حينما أمرهم أن يحلوا، قال من أراد أن يحل بحج وعمرة ومن أراد أن يحل بعمرة إلى آخر الحديث. نعم، المتحصل أن السنة دلت على أن الإنسان له أن يفرد وله أن يقرن بين الحج والعمرة وله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، هذا هو الذي دلت عليه السنة، وهذا هو الذي أيضا تقتضيه سماحة الشريعة ويسرها. نعم، ولوضوح هذه الأدلة الدالة على وجوب الفسخ بلها التمتع، لم يسع المخالفين لها إلا التسليم بدلالتها، ثم اختلفوا في الإجابة عنها، فبعضهم ادعى خصوصية ذلك بالصحابة، وقد عرفت بطلان ذلك مما سبق. من العلماء من يقول إن الأمر بالفسخ للقارن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة بعد أن قرنوا بين الحج والعمرة أن هذا خاص بالصحابة، ولكن هذا يرد حديث بل لأبد الأبد. نحن ما يقال أن الإنسان يكون مع الحق أينما اتجه، وليست القضية قضية أن يتلمس الأسباب التي يقوم بها القول الذي اختاره الإنسان، بل إذا حصل أمر قال به الجمهور لرد هذا القول الذي اختاره الشيخ بن قيم والشيخ الذي نقرأ كتابه، إذا قام سبب لرده وليس بوجه فإنه يرد، ومن هذا ادعاء الخصوصية، ادعاء الخصوصية، والأصل التشريع. نعم، وبعضهم ادعى نسخها، ولكنهم لم يستطيعوا أن يذكروا ولو دليلا واحدا يحسن ذكره والرد عليه. الله، هذا ليس بصحيح، كما أن نقول الخصوصية في النسخ ليس بصحيح، كما أنتم تقولون بنسخ التخيير وأن نقول لكم ليس بصحيح، فنحن نقول هذا الجواب من الجمهور ليس بصحيح، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالأفضل، وهذا الذي تستقيم به الأدلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يحرص كثيرا على أن يقتدي أصحابه بما هو أفضل، وهذا في قضايا وحوادث كثيرة، ولهذا تجد في قضية بريرة لما أراد أن يصلح بينها حرص، حتى قالت له، شكت هي أأنت آمر أو شافع، لأنها التبس عليها الأمر. نعم، وبعضهم ادعى نسقها، ولكنهم لم يستطيعوا أن يذكروا ولو دليلا واحدا يحسن ذكره والرد عليه. اللهم إلا نهي عمر رضي الله عنه وكذا عثمان وابن الزبير كما في الصحيحين وغيرهما. والجواب من وجوه: الأول أن الذين يحتجون بهذا النهي، يعني جواب عن النسخ. نعم، الأول أن الذين يحتجون بهذا النهي عن المتعة لا يقولون به لأن من مذهبهم جوازها، فما كان جوابهم عنه فهو جوابنا. أنا مستشكل هذه، لأنهم الذين قالوا بالصحابة بنسخها، الذين قالوا هؤلاء الجمهور يقوم بجوازها، لكن الذين قالوا بالنسخ لم يقولوا بهذا القول، فالرد عليهم بقضية لا يقولون بها محل نظر. واضح؟ الآن أن نسخ التمتع، القول بنسخ التمتع روي عن عمر نهى عن المتعة وما حصل بينه وبين ابن عباس، من أراد توسع في هذا عليه بزاد المعاهد، ونحن الآن في مقدمة الكتاب، قضية هذه القضية توسع فيها ابن القيم رحمه الله، ونحن نقول لي القول بأن الشيخ الألباني يقول إن الذين يحتجون بهذا النهي عن المتعة لا يقولون به لأن من مذهبهم جوازها، هم يرون جوازها للأمر الأول، وليس كل من قال بالنسخ، الذين قالوا بالنسخ لم يقولوا بجوازه. نعم، الثاني أن هذا النهي قد أنكره جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أنكروه، لكن هو إذا نقول ثابت، لكن هل ثبت على سبيل الوجوب أو على سبيل الأفضلية؟ على سبيل الأفضلية. نعم، أن هذا النهي قد أنكره جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم علي وعمران بن حسين وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهم. الثالث أنه رأي مخالف للكتاب، القول بنسخ المتعة رأي مخالف الكتاب، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. نعم. الثالث أنه رأي مخالف للكتاب فضلا عن السنة. قال الله تعالى: على كل حال قضية هذه الآية، التمتع عند السلف يطلق حتى على القران، والاستدلال عليهم بهذه الآية أيضا محل استشكال، لأنك تستدل باصطلاح متأخر على أن التمتع أصبح هو التمتع بالعمرة في أشهر الحج ثم الفراق منها ثم الإحرام بالحج في اليوم الثاني، والقران يطلق على التمتع. نعم. أنه رأي مخالف للكتاب فضلا عن السنة. قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وقد أشار إلى هذا المعنى عمران بن حسين رضي الله عنه بقوله: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل فيه القرآن. هل قول تمتعنا تفهم منه التمتع الذي هو تمتع اصطلاح الفقهاء أو التمتع القرآن؟ تمتع القرآن، وإلا كيف إذن ما يكون لقضية الأمر بالفسخ فائدة حينئذ؟ نعم. قال: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل فيه القرآن. وفي رواية: نزلت آية المتعة في كتاب الله، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. قال رجل برأيه: بعد ما شاء. رواه مسلم. وقد صرح الصحابة رضي الله عنهم ما عندهم إذا جاء الدليل ولو كان أبو بكر أو عمر أو كذا قضية، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة. أقول قال رسول الله، تقول قال أبو بكر وعمر، ما هذه قضية لا يسلم فيها. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا صريحا صحيحا صريحا في الدلالة، فإذا لو قال به من قال، لو قال به من قال. نعم. وقد صرح عمر رضي الله عنه بمشروعية التمتع، وأن نهيه عنه أو كراهته له إنما هو رأي رآه لعلة بدت له، فقال رضي الله عنه: قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم. هم استشكلوا التحلل لما دخلوا أن يدخل الحج في أشهر الحج في عمرة ثم يفرغ منها ثم يحل له كل شيء حتى النساء. نعم. قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم. رواه مسلم وأحمد. ومن الأمور التي تستلفت نظر الباحث أن هذه العلة التي اعتمدها عمر رضي الله عنه في كراهته التمتع الشيخ رحمه الله في عبارته هذه منهج جميل لطالب العلم، تستلفت نظر الباحث، لم يدل على أنه هذا رأي اختاره، ولكن ليس أنه هو يقول أن هذا هو الحق الذي لا يعدى، وأن ما غيره باطل، وأنه كما تجد في بعض الكتب التي صدرت أخيرا أو من بعض المتقدمين كابن حزم رحمه الله، بل تستلفت نظر الباحث. لكن هذا الاستلفات في محيط ماذا؟ في محيط السنة بالفهم الصحيح على قواعد أهل العلم المعتبرين. نعم. عفى الله عنك. ومن الأمور التي تستلفت نظر الباحث أن هذه العلة التي اعتمدها عمر رضي الله عنه في كراهته التمتع هي عينها التي تذرع بها الصحابة الذين لم يبادروا إلى تنفيذ أمره صلى الله عليه وسلم بالفسخ. هي عينها التي تدرع بها الصحابة الذين لم يبادروا إلى تنفيذ أمره صلى الله عليه وسلم بالفسخ في ترك المبادرة فقالوا خرجنا حجاجا لا. أنا عندي كرأي ضعيف وأرجو المساعدة في هذا، كأن القضية قضية كقضية المواصلة، لم يستجيبوا للأمر، كأنهم لم يفهموا من النبي صلى الله عليه وسلم أن الأصل أن الأمر حينما صدر أنه للوجوب. ولهذا لو أنهم استمروا على ما هم عليه فهل يا ترى تكون كقضية المواصلة لما وصل بهم يوما ويوما ويوما أو لا؟ ولهذا قلنا سبق الترجيح في المواصلة في الصوم. هذه الحقيقة إذا أخذت على هذا الفهم حينئذ يتضح أن القول بالأمر هنا أنه للوجوب محل نظر كما تكرر معنا. نعم، ما لفتحين مجال لما بعد دخلنا في الأصل، في أصل الكتاب. نعم. فقالوا رضي الله عنهم خرجنا حجاجا لا نريد إلا الحج حتى إذا لم يكن معنا إلا الأسبوع القادم إن شاء الله والذي بعده، وتقريبا نريد أن إن شاء الله ننتهي من الكتاب بحول الله وقوته. عفو الله. هم قضية مسلمة، هم لا الصحابة رضي الله عنهم في منهجهم العلمي لم يؤهد منهم أنه رد قولا للنبي صلى الله عليه وسلم اعتباطا، إنما اختلاف في الفهم. وأوضح قضية كقضية لا يصلين أحدكم العصر في بني. الصحابة يأخذون بالظواهر ولكن يراعون المقاصد، يراعون مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم، وهل النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهم أراد الرحمة بهم أو أراد تشريعا عاما، هم يفهمون النبي عليه السلام. ولهذا من محبتهم له، من الاقتداء به، من الاجتماع به، مما أعطاهم الله من صحة القرائح وقوة العقول قوة الأفكار، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يفهمون مغزى النبي عليه السلام حتى بالإشارة. نعم. عفى الله عنك. فقالوا رضي الله عنهم خرجنا حجاجا لا نريد إلا الحج حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المنية من النساء، وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك بقوله أبالله تعلموني أيها الناس قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، افعلوا ما آمركم به فإني لولا هدي لحللت كما تحلون. فهذا يبين لنا أن عمر رضي الله عنه لو استحضر حين كره للناس التمتع قول الصحابة هذا الذي هو مثل قوله، وتذكر معه رد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم لما كره ذلك ونهى الناس عنه. وفي هذا دليل على أن الصحابي الجليل قد تخفى عليه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قول من أقواله فيجتهد برأيه فيخطئ، وهو مع ذلك مأجور غير مأزور، والعصمة لله وحده ثم لرسوله. وقد يقول قائل إن المسألة هذه الكلام فيها واضح كون تخفى السنة على صح، لكن ما الذي يؤخذ من هذا؟ إذا كانت السنن تخفى على الصحابة رضي الله عنهم فكيف بالعالم؟ مثلا الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ الألباني، سماحة المفتي الآن، وغيرهم وغيرهم، تجد أنهم لما شئبوا بمثل هذا المنهج لا يسارعون إلى يقول لك هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث كذا، أو أنه ورد في هذا شيء لم يرد في هذا شيء. ثم لما تأتي وتحلل معه تجد أنه قد بنى على شفا جرف هار. الحقيقة ونعوذ بالله أن نقع بهذا، وقد نقع، لكن لماذا لا نربي أنفسنا ابتداء ويكون مثل هذا الدرس درس لنا في مستقبل أمورنا على الإنسان يرائي الكلمة التي تخرج في نفي أو إثبات شيء صدر من النبي عليه الصلاة والسلام أو تقرير مسألة إلا بناء على دليل صحيح صريح في الموضوع. فإذا تربى الإنسان على هذا المنهج فإنه يحصل علما عظيما. ماذا يؤدي به هذا العلم؟ يؤدي به إلى رضا الله جل وعلا. ليست المسألة مسألة التعالم وأن الإنسان كلما سئل أفتى وكلما جلس في مجلس علم أنه أخذ أو درس في سنن أو في المسند أو قرأ أو قرأ الصحيح علم أنه هو الذي عنده كل شيء. هذه القضية قضية الآن نعاني منها. فالإنسان اتهموا أنفسكم. لا ما في مانع أن الإنسان يستشكل قول الله يا أخوان استشكال عندي ولهذه المسألة تراجع. كنت أحفظ من سماحة الشيخ تراجع كلمة تراجع تراجع حتى قرب وفاته رحمه الله هكذا لأنهم علماء ربانيين علماء على منهج الصحابة رضي الله عنه. ولا يضر أن يقول فلان أو علان أن هذا لا يعلم أو أن هذا تخفى عليه لأنها خفيت على أبي بكر. قضية الميراث في الجدة قضية النفقة في الحامل قضايا كثيرة. إذن لا ينبغي أن تمر مثل هذه القضايا بدون أن يأخذ الإنسان منها المنهج الصحيح وأن يتربى على هذا. فإن هذا حري به إلى كل خير في دنياه وفي أخرى. وهذه لذة العلم هذه حقيقة العلم. أما الحفظ والإكثار منه بدون جني ثمرة العلم الذي تعود على الإنسان فهذا لا خير فيه. تجد من المستشرقين من يحفظ الصحاح ولكنه كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذه القضية التي ذكرها الشيخ قضية مهمة جدا. أما كلمة والعصمة لله ولرسوله فهذه قد استشكلها بعض من أهل العلم لكن لا يظهر فيها شيء لا يظهر أن فيها شيئا. نعم عفى الله عنك. وقد يقول قائل إنما ذكرته من الأدلة على وجوب التمتع وعلى رد ما يخالفه واضح مقبول لكن يشكل عليه ما يذكره البعض أن الخلفاء الراشدين جميعا كانوا يفردون الحج فكيف التوفيق بين هذا وبين ما ذكرت؟ والجواب أنه سبق أن بينا أن التمتع إنما يجب على من لم يسق الهدي وأما من ساق الهدي فلا يجب عليه ذلك بل لا يجوز له. ما تجدون أن أصحاب هذا القول فرقوا بين متماثلين أوجبوا التمتع على من لم يسق الهدي ولم يوجبون التمتع على من ساق الهدي. واضح؟ فإذن الدليل دليل الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم المتأخر الذي أورده الشيخ رحمه الله أهلا يؤخذ منه إما أن تؤخذ به تأخذ به في الجانبين أو أن تقول على مسألة سبيل الأفضلية في الجانبين. لهذا الشيخ الآن يقول يجب على من لم يسق الهدي التمتع وأما من ساق الهدي فلا يجب عليه ذلك بل يجوز له. إذن فهمنا من هذا أن الشيخ ما يجب عليه القران. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. قال إمام أحمد أشك أنه كان قارنا فلماذا لم نقول بالوجوب؟ نعم. والجواب أنه سبق أن بينا أن التمتع إنما يجب على من لم يسق الهدي وأما من ساق الهدي فلا يجب عليه ذلك بل لا يجوز له وإنما عليه أن يقرن وهو الأفضل أو يفرد. فيحتمل أن ما ذكر عن الخلفاء من الإفراد إنما هو لأنهم كانوا ساقوا الهدي. موهمة الآن. أما من ساق الهدي فلا يجب عليه ذلك اللي هو شو؟ التمتع. طيب بل لا يجوز له بل لا يجوز له ايش؟ التمتع. وانما عليه ان يقرن وهو الافضل. كلمته هو الافضل. هل الشيخ يرى الوجوب؟ العباره فيها يا لكن وضوح دلالة صريحة على أن الشيخ لا يرى القران على من لم يسق الهدي على سبيل الوجوب. فإن كان يريد الشيخ هذا فقد سلم من الإرادة، لكن عبارته لا تساعد على هذا عبارة صريحة، بل إنها هو الأفضل. نعم. يحتمله، ماشي ما في مانع، لكنه يحتمل، لكنه صريح في الاحتمال الآخر بأنه الأفضل. وش المانع؟ هل سوق الهدي يمنع الإفراد؟ إذا ساق الهدي على سبيل التطوع المفرد ليس عليه هدي، إذا ساقه هل في مانع؟ ما في مانع. نعم. فيحتمل أن ما ذكر عن الخلفاء من الإفراد إنما هو لأنهم كانوا ساقوا الهدي وحينئذ فلا منافاة والحمد لله. وخلاصة القول أن على كل من أراد الحج أن يلبي عند إحرامه بالعمرة ثم يتحلل منها بعد فراغه من السعي بين الصفا والمروة بقص شعره، وفي اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج، فمن كان لبى بالقران أو الحج المفرد فعليه أن يفسخ ذلك بالعمرة إطاعة لنبيه صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله. وعلى المتمتع هذا جميل، لكن من لم يعمل هل نقول أنه عصى رسول الله، عصى أمره الجازم؟ نعم لا شك لا. نعم. فمن كان لبى بالقران أو الحج المفرد فعليه أن يفسخ ذلك بالعمرة طاعة لنبيه صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله. وعلى المتمتع بعد ذلك أن يقدم هديا يوم النحر أو في أيام التشريق وهو من تمام النسك، وهو دم شكران وليس دم جبران. أنت عبد الله التزمت باللغة، وهو مر عليك كثيرا، وهو دم، نعم، وهو دم شكران وليس دم جبران، وهو كما قال ابن القيم بمنزلة الأضحية للمقيم، وهو من اللي هو الهدي. الهدي هذا يجب على من؟ يجب على القارن ويجب على المتمتع. أما المفرد إذا صار على سبيل التطوع هذا جزاه الله خيرا، أما على سبيل الوجوب لا. نعم. وهو كما منزلة الأضحية في أحكامه، في السن المعتبرة، في عدم وجود العيوب، وفي الصرف أن يصرفها ثلاثا يأكل منها. نعم. للمفرد بمنزلة الأضحية، لكنه يعتبر هدي تطوع وليس بواجب. نعم. وهو دم شكران وليس دم جبران، وهو كما قال ابن القيم بمنزلة الأضحية. دم الجبران ما هو؟ هو الذي يأتي لترك واجب أو فعل محظور. نعم. وهو كما قال ابن القيم بمنزلة الأضحية للمقيم، وهو من تمام عبادة هذا اليوم، فالنسك المشتمل على الدم بمنزلة العيد المشتمل على الأضحية، وهو من أفضل الأعمال. فقد جاء من طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل فقال العج والثج، وصححه ابن خزيمة والحاكم. العج رفع الصوت، يعج، عج بكذا، رائحة تعج، إشارة إلى الرفع المعنوي أو الحسي، فهو رفع الصوت. أما الثج ماء ثجاجة أي كثيرا، ولهذا الثج إشارة إلى الدم، خروج الدم بذبح الهدي وذبح الأضاحي. نعم. عفو الله عنك. قال وصححه ابن خزيمة والحاكم والذهبي وحسنه المنذري والعج رفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة دم الهدي، وعليه أن يأكل من هديه كما فعل رسول الله. عبارة الشيخ رحمه الله لما أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الهدي كأنه طبعا لا يرى الوجوب، قالوا عليه وعليه وأنت أيها العبد خذها على ما تشاء، واضح في عباراته التزام فعلي ومنهج قوي باتباع السنة، كما قال ابن عباس لا تقول سنة ولا واجب إنما كيف فعل. فعل النبي هذه قضية مهمة جدا لم تمر عليه، وعليه أن يأكل من هديه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدون تعليله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بدون النظر إلى قواعد الأصوليين الجبلي وما الجبلي الأشياء التي مضت معنا في الحلقة الماضية. نعم عفى الله عنك. وعليه أن يأكل من هديه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يأتي بيانه، ولقوله عز وجل فيما يذبح من الهدي في منى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. يقول أحد المشايخ قديما، يقول نحن طلبة العلم يخشى علينا، يقول إن العوام يسمعون إن المسابقة إلى الخيرات، وإذا أذن المؤذن تجد أنه يترك كل شيء، ولكن طالب العلم يقول أنا الآن في خير، أنا في درس، أنا راجع مسألة، حتى تقوم الإقامة ويفوت الشيء، وهكذا يتعلل كثير. هذا مو بواجب، هذا سنة، لكن تجد العامي إذا كان يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم أو السنة تجد أنه يأتي بها بغض النظر واجب سنة كذا. فهذا أمر مهم، لأن النظر أو الدقة وأن هذا واجب هذا سنة، هذا لو ما فعلته كذا، هذا ما فعلته تجد، أنا أجد يعني يجد إنسان في نفسه، مثل قضية الوتر، قضية الرواتب، العامي تجد كبير عليه أنه يترك الوتر، أنه يترك الرواتب، لكن طالب العلم يأتي تأويلات، قول الإمام مالك لا تواظب على الرواتب خشية الالتباس بين الواجب والسنة، الوتر بأخر آخر الليل ويكون هذا ديدنا وهذا هو الأفضل، هكذا. هذه قضية مهمة في حياتك أيها الإنسان. نعم عفى الله عنك. وقد اتصلنا بكثير من الحجاج فعرفنا منهم أنهم مع كونهم يعلمون أن التمتع أفضل من الإفراد، فكانوا يفردون ثم يأتون بالعمرة بعد الحج من التنعيم، وذلك لئلا يلزمهم الهدي. تذكرون أن في تعريف الإفراد الفقهاء أن يأتي بالحج ثم يأتي بعمرة بعد فراغه من الحج، هذه الفقهاء رحمهم الله أخذوها من أين الله أعلم، هذه ليست بسنة، وقضية عائشة قضية أخرى، وهذا في الحقيقة فعلا مخالف للسنة، ظهور مخالفة للسنة أمر واضح وضاح. نعم. وفي هذا من المخالفة للشارع المصيبة العظمى تعظيم كلام الناس، تعظيم كلام الناس، يعني تقرأ كلام الفقيه خلاص تجد قال الفقهاء كذا، قال الفقهاء كذا، قال الفقهاء كذا. الفقهاء لهم من الشأن والفضل والتبجيل والتوقير والدعاء ما يستحقونه، لكن الميزان الحساس هو السنة. حينما يذكر لا مانع، أنا أوصي كقضية تجربة، الإنسان يقرأ الفقه، ولكنه وهو يسير مثل اللي يسير في الشارع يشوف علامات المرور، لما يشوف الحمراء يوقف، الخضراء يمشي. أنت كلام الفقهاء ما في مانع أنك تأخذ الفقه في المختصرات، وهذا هو المفيد، لكن هل هذا وش الدليل على هذا؟ الدليل على هذا ما هو؟ تحليل العبارات، وهذا منهج أنا أرى أنه من أعظم العبادات، أنك لما تقرأ تزن، لو أنك تبي علم الناس يكون عالم حفظت وقلت هل مسألة فيها أربعة أقوال وهل مسألة فيها ثلاثة أقوال، الناس بيقولون شو هالعالم اللي حافظ علم كثير، لكن هل هذا ينفع الناس في آخرتهم وينفعك أنت؟ فليقرأ كلام الفقهاء لكن زينه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد خدمنا أهل العلم في هذا، ومن ضمنهم صاحب الكتاب رحمه الله، كل حديث الآن تجده الحمد لله ترجع لتجدها لو ضعيفة. أما قضية التحقيق قضية الرجال علم الرجال هذا ليس إلينا، لا شك أنه علم عظيم والاهتمام بالعلم عظيم، لكن على أقل تقدير اهتم بما هو الدليل. وما أما القول كما يقول أحدهم من حفظ الزاد حكم بين العباد، نقول نعم حكم بين العباد، لكن ماذا حكم بيش؟ حكم بسنة أو بقول رجال؟ إذا كان قول رجال وش الفرق بينه وبين أهل القانون وأهل غيره؟ هذا أخذه من رجال وهذا أخذه من رجال، لكن صحيح أن الفقهاء أفكارهم وعقولهم أصح من عقول أولئك، وليس هناك مماثلة حتى نوجد التفريق، لكن المسألة هي أنك يا أخي عود نفسك على كل شيء زينه بميزان القرآن والسنة وما هو قال الصحابة، والله بهذا يتسلم لنا أمورنا ولو قال من قال. ولو الناس عندهم بعض الناس عنده نفور من السنة، إذا جيت تتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تجد عنده قبول، لكن إذا جيت تشقق العبارات وتأتي بالعبارات المنطقية تأتي بالعبارات الأدبية والأساليب البلاغية أنصت لك، وكان ذلك أوقع في قلبه وسلم لك بالمراد. هذا من الخذلان، نسأل الله جل وعلا لا يجعلنا من أهل الخذلان، صلى الله وسلم على نبينا محمد.